بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للسادس من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه الإمام ابن الجزي رحمه الله تعالى، والسورة سورة آل عمران. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا هم المنافقون. لإخوانهم، هم إخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا 4 إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية. أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين، ليجعل يتعلق بي قالوا، أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ما المراد بالكفار؟ بالذين كفروا، المتبادر أن الذين كفروا هم أهل الكفر والشرك. المؤلف اختار أن المراد بهؤلاء هم المنافقون، يعني نظرا للسياق، لأن الآيات في سياق المنافقين وموقفهم مما جرى في غزوة أحد. ومما يؤيد كلام المؤلف أنهم اعترضوا على القتل وما حصل. قال إذا، يعني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فهذا يتناسب مع سياق الآيات. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الآية تحتمل أن الذين كفروا هم الكفار، والمنافقون أيضا كفار في الباطن، يعني مسلمون في الظاهر كفار في الباطن، فهم في جملة الكفار. فهذا اللي يظهر، لأن ستأتيك بعد هذا آيات أيضا كلها تشير هل تحمل على المنافقين أو تحمل على الكفار، يعني فيه كذا وفيه كذا، يعني فيه آيات يعني تحتمل. ستأتينا يعني مجموعة من الآيات، مثل قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، هل هي الكفر في الكفار ولا في المنافقين؟ هذه سيأتي الكلام، نفس الكلام، يعني قيل كذا وقيل كذا. وإن يعني إن قدرت على أن تحمل الآية على الأمرين فهذا أولى، أن تعممها، يعني من رجح نظر إلى السياق، نظر إلى سياق وموضوع الكلام، موضوع الآية. طيب، يقول: إذا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، سواء للجهاد أو يعني للتنقل من بلد إلى بلد، للتجارة نحو ذلك. يقول: إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، كان فرق، يعني إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا لأي سفر، أو غزوا، هل الكفار يغزون؟ والمنافقون، المنافقون يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون مع المسلمين، لكن الكفار كيف يغزون؟ نقول يغزون بحيث أنهم يعني يقاتلون أقواما ليأخذوا ما عندهم، وكانت يعني كان السلب والنهب موجود عندهم، فيقتل بعضهم بعضا ويغزو بعضهم بعضا. أي نعم. قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، طيب لو كانوا هذا اعتقادهم، يقول طيب واضح هذا. قال وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، لأنه يعترض على القضاء والقدر، والمؤمن يعني يرضى ويسلم ولا يعترض ولا يعترض. قال ويقرب منه مذهب المعتزلة القول بالأجلين، يقولون المعتزلة تعتقد ماذا؟ تعتقد أن الإنسان له أجل، أجل يموت فيه، فإذا قتل بأي حالة من حالات القتل سواء في معركة أو غيرها، قالوا إن له أجلين، أجل الأجل هذا الذي كان سببه القتل، لأنه الأصل أنه باقي ما يموت، لكن لما ضرب أو قتل مات، هذا الأجل الأول، وفي أجل آخر اللي هو نهاية حياته، وهذا معتقد فاسد غير لم يقل بأحد إلا المعتزلة. والأصل أن الله قد قدر الآجال وكتبها، ولا يمكن أن يكون هذا الذي قتل في معركة له أجر آخر، هذا أجله أصلا، لا يمكن أن نعيش ولا لحظة، لأن هذا هو أجله. أما أن يقال أجلين هذا اعتقاد يعني بالعقل ما فيه دليل عليه. الشيخ يذكر هذا المذهب على سبيل الدم، إيه المؤلف إيه كان يقول هذا يعني اعتقاد منهم فاسد، اعتقاد فاسد. علق عليها الشيخ براك يقول ذكروا أن المعتزلة يقولون المقتول مقطوع عليه أجله الذي قدر له، أو إن له أجلين، أحدهما ما حصل بسبب القتل، والآخر هو الذي لو عاش لبلغه. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل عند التعليقين 64 و 91 عنده في تعليقين. طيب ليجعل نعم عقيدة من؟ عقيدة الولاد، لأنه الاجتماع اسمه أحيانا مجال فحنا، وأحيانا لا يأخذ عقائد ثانية، يعني يكون مضطر بالعقيدة أو لا لا لا، هو على عقيدة الأشاعرة هو، وكل أكثر علماء الأندلس بن عطية بن عرفة بن عاشور حتى بن عاشور وبن جزي والقرطبي، علماء الأندلس كلهم على عقيدة، أغلبهم إلا ما نذر مثل ابن أبي زمنين، هؤلاء على مذهب الأشاعرة بحث مرة ما في كلام، واضح جدا عقيدتهم واضحة في الأشاعرة. هم يسمون أنفسهم أهل السنة وجماعة في مقابل ماذا؟ في مقابل المعتزلة، هم يقول نحن أهل السنة وهؤلاء المعتزلة، عرفت؟ وهم مقابل المعتزلة، لكن هم مضطرب، لا هم في غير مضطرب، نعم في مثل ابن الجوزي وغير مضطرب، لكن هذا غير مضطرب، هذا يسلك مذهب الأشاعرة ويقاعد قواعده على قواعد الأشاعرة. نعم في كتب ومؤلفات، هم عنده في الكتب في مؤلفات في الأصول، هو أصولي أصلا وكتب تفسيره، لكن عقيدته واضحة جدا. طيب قال والله يحمد وقول إن قتل فيه. طيب قال هنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الحسرة في القرآن لو تتبعنا معانيها جمعناها وجدنا أن الحسرة في القرآن هي الندامة، وإنه لحسرة على الكافرين أي ندامة، هنا ليست معنى الندامة، هنا معناها الحزن. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب أي حزنا في قلوبهم، وهذه أشار إليها الأبياري في منظومة المشتركات، ذكر أن الحسرة من مشتركات القرآن، وأنها تطلق في الأصل على الندم، يا حسرة على العباد وغيرها، الأصل فيها الندم، إلا هذه الآية فقط، هذه الآية حملت على أي شيء؟ على الحزن، لأن هذا ليس ندما وإنما حزنا في قلوبهم. هذه طيب واصل حسرة على العباد، هذه شوف ما يقال إن الله يتحسر، هذه ولا يندم ولا يحزن، كل هذه ما تليق بالله سبحانه وتعالى، هذه ذكر السعدي في تفسيره أن هذا من التوجع وأخذ عليه. قالوا كيف يقول السعدي التوجع والله يتوجع؟ ما يتوجع. لكن جمهور العلماء والمفسرين على أن هذا أسلوب عربي من الأساليب والعرب. نعم وأسف وأسف إيه وأسف هذه جاءت على لسان في أخذ درس إيه مثلها إيه مثلها إيه. بس هم الإشكال شلون وأسف جاءت على لسان يعقوب، هذا ما في إشكال من البشر، لكنهم يقولون يا حسنة على العباد. قالوا هذا جاء من الله، كيف الله يتحسر يتوجع يأسف؟ هنا الإشكال. فماذا نحملها؟ نقول لا نقول أن الله يتوجع ولا يحزن ولا يتحسر، وإنما الله سبحانه يحكي حال الناس أو حال من يرى حالهم، أو ينقل لنا من يرى حال الناس عندما تأتيهم الرسل تنقذهم من النار، ومع ذلك يعني ما يأتيهم الرسل إلا كانوا به يستهزئون. فهذه يعني أسلوب عربي ينقله الله عز وجل لنا في حال الناس بعضهم بعض. أنت إذا وجدت شيء يعني تحزن عليه تتوجع، ما تقول يا حسرة على فلان كيف يسوي كذا، فأنت تنادي الحسرة. هذا هم يقولون يا حسرة، ينادي الحسرة يقول يا حسرة احضري وشاهدي هذا الحال. فلا يقال إنها توجع، هذه مما يقال إنها أخذت على الشيخ، والشيخ ما يقصد التوجع من الله. في تعليقات كثيرة أنا أذكر تتكلموا عنها وعلقوا عليها، بعضهم دافع عن الشيخ وبعضهم قال إن هذه مما يؤخذ على الشيخ، كيف يقول كلام هذا؟ الشيخ ليس له قصد في هذا. طيب واصل. والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم، ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا، ولئن متم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله فبما رحمة. طيب شو الفرق بينهما؟ الآية الأولى قال ولئن قتلتم، هذا أصلا اللام هذه تسمى لام موطئ أهل القسم والتقدير، والله لئن قتلتم في سبيل الله، كل ما جئتك لا داخل على إن الشرقية فهي لام موطئة للقسم، والقسم محذوف يقدر، والله لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه قدم فيها القتل وهو المراد به الاستشهاد في سبيل الله، ثم الموت الذي في غير المعركة. قل إن قتلت في المعركة أو مت على فراشك لمغفرة من الله ورحمة. ثم جاء بالآية الثانية قال ولئن متم أو قتلتم، يعني متم على أي حال غير مجاهدين، مت يعني أو قتلتم في سبيل الله لا إلى الله تحشرون. فالآية الأولى بشارة لأنها قدمت الشهادة فجاءت بشارة، والثانية بيان للحشر، حشر الناس جميعا. ولذلك قال إن متم أو قتلتم، يعني فرق بينهما. وهذا يعني أيضا يساعدك على حفظ الآية وإتقانها، أنك تعرف أن السياق في المجاهدين والذين قتلوا في سبيل الله، تقدم ولئن قتلتم ثم تأتي ولئن متم، هذه تضبطها في الحفظ، حتى لو رد عليك واحد وأنت تقرأ ما تلتفت إليه، لأنك أنت ضابط عندك قواعد المتشابهة اللفظية. وكثير ما مما يساعدك على فهم الآية، إذا فهمت الآية ضبطتها بفهمها الدقيق خلاص، يعني تضبط حفظك بحيث أنك تزيل عنك التشابه، هل متم أو قتلتم؟ يمكن بعد فترة تشك فيها تقول متم قبل أو قتلتم قبل، لكن إذا أثبت في ذهنك أن الآيات في سياق الجهاد زال عندك فيها كثير، القرآن فيه أشياء كثيرة يضبطها فهم الآيات، إذا فهمت الآية وجاءت متشابهة خلاص تزول عنك هذه الأشياء. طيب يعني مثلا في سورة الصفات في آخرها فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، ثم قال وأبصر فرق بينهما، قال وأبصرهم أي في بدر عندما يقتلون أبصرهم، أبصر هؤلاء كفار، كفار مكة. الثانية قال وأبصر فسوف يبصرون، أي بالآخر، بالآخر. فمثل هذا لو فهمت المعنى خاص تعرف له. طيب واصل، يعني هو الآن لحظة شوي طيب واضح. فبما رحمنا واصل، فبما رحمة ما زائدة للتأكيد، لم فضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يختص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة. وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. طيب عندنا الآن، عندنا المؤلف يقول فبما رحمة، قال ما زائدة، ما زائدة، ما تأتي على ما يقال إنها زائدة أو صلة أو للتأكيد، ولكن يعني من باب الأدب مع القرآن الكريم ألا يقول، ألا يقال في زائد ولا ناقص. وهم ما يقصدون الزائدة أنها لغير فائدة، ولذلك قال زائدة للتأكيد، لكن الأولى ألا يقال زائدة خلاص. يعني هم من الناحية العربية زائدة، ناحية النحوية زائدة، لكن الأولى أن يقول، أن يقال مثلا فبما رحمة ما جيء بها للتأكيد، مثل ما تأكد أنت بأساليب التأكيد اللفظية كثير في القرآن، أساليب التأكيد اللفظية يؤتى بها، سواء مثل مثل كل وأجمع وغيرها، حضر القوم كلهم تأكيد، حضر القوم كلهم أجمعون تأكيد، هذه منها من باب التأكيد خلاص، ولا حاجة أن تقول زائدة. هذا نعم. يقول شوف، فاعف عنهم، قال بينك وبينهم، لأنه قد يحصل منهم مثلا مخالفة أو كذا أو تقصير في بينك وبينهم، فاعف عنهم، واستغفر لهم فيما بينهم وبين الله من التقصير بينهم وبين الله، وشاورهم مثل ما ذكر، قال شاورهم في الأمور غير الشرعية. طيب، وقال ابن عباس، قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، هذه قراءة شاذة لأن مخالف الرسم، كل قراءة تخالف رسم المصحف تحمل على أنها شاذة. القراءة التي تقبل هي القراءة التي كما ذكر ابن جزري ما تمت فيها ثلاث شروط: أن تكون صحيحة متواترة، وأن توافق الرسم العثماني، وأن توافق اللغة بوجه من الوجوه، والرسم الترك توافق الأحد المصاحف العثمانية. فإذا خالفت المصحف مثل هذه في زيادة بعض الأمر، أو مثلا أو كان سندها غير متواتر، أو خالفت اللغة، وهذا في الغالب أن القرآن لا يخالف اللغة، لأن أصلا قواعد اللغة جاءت بعد الحكم، بعد القرآن، هذه أنشأت بعد الحكم. مثل الآن مثلا يعني يضعفون قراءة مثلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يضعفونها. ليش؟ قالوا ما يمكن أن تعطف الظاهر على الضمير، الظاهر أقوى من الضمير، الضمير ضعيف، يأتوا بقاعدة نحوية، القرآن فوق القاعدة النحوية خلاص، ما دام ثبتت بقراءة متواترة خلاص ما انتهت، ما انتهت. طيب شيخنا نقول صحيحة متواترة متوافقة الرسم العثماني، اي لازم توافق المصاحف العثمانية، توافق اللغة، اي بوجه من الوجوه، وجه من الوجوه، اي هذه ثلاثة شروط، اذا تمت تعتبر القراءة قراءة متواترة صحيحة، وهذه تمت في القراءة العشر كلها، عشر قراءات العشر كلها متواترة. طيب فهذه تحمل على أنها قراءة شاذة تفسيرية، كثير سمى قراءات تفسيرية، مثل وله أخ أو أخت من أم مثلا، زيارة من أم، أو سفينة صالحة، هذه تعتبر على أنها تفسير. طيب فإذا عزمت فتوكل على الله، التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،

ورتب الجيش وخرج واخذ السلاح معه ولبس سلامته كل هذا لا ينافي التوكل، مع انه قد توكل على الاخلاق، هذا ما يتنافى. في تعليق عندك؟ لان هذه المساله مساله اخيره، التفويض. التفويض هو التوكل، تفوض امرك الى الله وانت تتوكل على الله. كان يقول لا، التوفيق هو أعلى درجات التوكل، يعني استسلام لأمر الله بالكلية. كذلك الشيخ قوله يجوز تركه لمن قوي على ذلك، إيه يعني قصد بعض الأشياء يعني مثل الدواء، إيه مثل علاجات كذا بعض من تمام التوكل، يعني تمام التوكل. في حديث قال في 70 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، قال لا يكتبون ولا، قال وعلى ربي يتوكلون. قد يكون من هذا الباب، يعني أما مثلا الأشياء الضرورية الأكل والشرب الطعام والمعاش وبحث عن الرزق لا ينافي التوكل، ومأمور به، مأمور به. إنه ضرب مثال على طلب المعاش في كالتجارة وطلب المعاش، لكنه نص على الجواز بس، بل يجوز ما جعله أفضل. يقول هو يجوز وتركه لمن قوي عليه، يجوز تركه لمن قوي عليه، يقول يجوز تركه وإلا الفعل يفعل. في موضوع التفويض يمكن يرد عليهم أن النفس هو أكمل الخلق. تفويض؟ إيه. أنه يفوض أمره يسلم أمره تهم ليس يراد يرتب، النفس هو أكمل الخلق وفعل الأسباب، ما فعل مثل ما يذكرون، يعني يعني مثل ما تفعل الصوفية تفوض مثل ما ذكر في النوع الثالث، كالميت بين المغسل يفوض أمره، يقول خلاص أنا فوضت أمري خلاص والله يرزقني، على قصدك. ممكن اختلاف لفظي بس، ليش؟ يعني هو مفدق لفظيا، لكن أصلا تفويض ممكن يكون أعلى درجات التوكل، إيه ذكره لفظيا فقط بينه. ممكن الشيخ يكون مراده اختياره على ما أراد الله عز وجل. تفويض. عموما هي في فروق دقيقة، والتفويض يدخل يعني يعتبر من التوكل، تفوض أمرك توكل على الله تعتمد على الله، كل هذا يعني كلها متقاربة. وتعرف إنه على يعني عنده تصوف ومتأثر بمذهب الصوفية، ولذلك يأتي بأشياء مثل هذه التقسيم. طيب. وما كان لنبي أن يغل وهو من الغلول، هو أخذ الشيء فيه خفية من المغانم وغيرها. طيب المؤلف يقرأ وما كان لنبي أن يغل، هذه قراءة المؤلف، أن يغل، قراءة الثانية أن يغل، لذلك سيأتيك الآن. طيب قرئ بفتح الياء، لا أنت عندك الآن الطبعة هذه المصحف، أن يغل الآيات مضمومة، هذه طبعة حفص، طبعت حفص طبعة جديدة، طبعت هذا الإشكال. الإشكال أنه الآن يأخذون كتاب مثلا بقراءة مثلا ورش عن نافع أو قالون عن نافع، ثم المؤلف يمشي على هذا يفسر، ثم يجون يضعون المصحف برواية حفص فتجده يختلف، يكتب مثلا أي غل، أنا عندي كذا حين مكتوبه وما كان نبيين أي غل، المؤلف ما قال أي غل، هو يقول أي غل، هذه قراءته، هذه إشكال يعني يحصل على قراءة الإمام نافع، على قراءة المؤلف. أنت الرسم عندك، الرسم عندك، الآيات مجموعة على قراءة حفص لكن مفرقة نافع. شوف الآن مثل عندك الآن هذا كثير من التفسير، تفسير الشوكاني أحيانا نفس الطريقة يفسر على قراءته وهو أثبته هنا، مثل تعلمون ويعلمون، هو يقول تعلم، هو يقرأ تعلمون ويقول تعلمون يتكلم، ثم يقول وقرئ يعلمون، أنت مثبت يعلمون، فهذا يخالف، هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض يعني دور النشر أو الذي يطبع، مفترض أنك تثبت حتى لو خالفت المصحف الرسم العثماني تثبتها بين معكوفتين تعلمون، المؤلف يقول تعلمون ما قال لك يعلمون عليكم السلام، فهذه من الأخطاء. طيب الآن يتضح لك وما كان نبي أن يغل، ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. أشايف ما كان نبي أيها غل، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين. لا أنت الآن انتقلت، هو يقول انه هو اخذ الشيء خفيه من المغان وغيره. وقرئ عندك كذا؟ ايه هذا قرانه تبعيد ايش؟ لا لا، وقرئ بفتح الياء وضم الغين وما كان بين اي يغل. هذا شف قالك وقرئ، لان هذه مخالفه للمؤلف. طيب، والقراءه التي قراءه حفص هذه هي التي تفسر على انها تبرئه للنبي. طيب، وقرئ بفتح الياء وضم الغين ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. وقرئ بضم الياء وفتح الغين أي ليس لأحد أن يغل نبيا أي يخونه في المغانم. وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا. فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء. يقول إذا فسرت بهذا التفسير، وما كان نبي أن يغل أي ما كان نبي أن يوجد غالا، فقل ترجع للقراءة الأولى. طيب، ومن يغل ليأتي بما غل، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبة الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، لا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك. هذه واضحة يا رب، بعير وفرس ورقاع، المراد بالرقاع الثياب. قال الصامت المراد به النقدين الذهب والفضة، يأتي يعني على ظهره أو على رقبته هذه الأموال يحملها، لكن المؤلف ساقه على أنها من الغلول، أنهم يغلونها مثلا في مغانم في المعارك والمغانم وكذا، فيأخذونها فيحملها يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. هذا معنى الحديث، لأن الحديث تفسير، كأن الحديث تفسير للآية. طيب شيخنا، يعني فرق بين القراءتين بغل، يعني الأولى أن النبي لن يسرق، الثانية لن يسرق منه. نعم، أو حمله على المعنى الأول، المعنى الأول يعني قال أن يغل، أن يوجد غالا، لا يمكن النبي أن يغل، يعني أن يقع منه غلول أو يوجد هو غالا. يس. نعم. طيب، فمن اتبع الآية، قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل. شايف مؤلف أحيانا يفسر نظرا للسياق، نظرا للسياق أحيانا يراعي السياق، وهذا لا ينافي الآيات، لأنه كثير من السلف أحيانا يفسرون بالسياق ويفسرون بالمثال، فهذا من باب التمثيل بالمثال. يقول لك أفمن اتبع رضوان الله، بمعنى أنه تبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومما يرضي الله أن لا يقع منه غلول. أي نعم، فمن باء بسخط من الله، هذا الذي يسخط الله في أعماله وأقواله كالذي يغل، فكأنما من باب التمثيل. وهذا كثير عند السلف، لما يفسر آية عند الصحابة والتابعين يفسرون بالمثال، فإذا قال لك مثلا كالذي يغل، هذا من التفسير بالمثال، ما يعارض باب التمثيل. نعم. وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. يشوف نفس الشيء، لأنه ينظر للسياق، لكن التفسير إذا أردت أن تفسر الآية بشكل عام تقول مثلا أفمن اتبع رضوان الله بحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في أقواله وأحواله كلها، أو كان في أحواله وأقواله ساخطا الله عليه في أعماله وأقواله بشكل عام، ثم تقول كذا وكذا وكذا، ما في معنى. فالآية الأصل فيها العموم لأنها جاءت بهذه الصيغة، جاءت بصيغة العموم. نعم. هم درجات أي ذو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. طيب، هذه الآية الآن تحتمل أن تقول هم درجات أي هم أصحاب درجات ذو درجات، وممكن أن تقول هم درجات يعني المؤمن درجة، يعني هو وإن كان صح درجة يعني هو درجة يوصف بالدرجة للعلو ومكانة. ما تقول هذا رجل يعني في عليين أو في مكانة عالية ونحو ذلك، يحتمل هذا، يحتمل أنهم أصحاب درجات لأن لهم درجات عالية في الجنة. طيب، لقد من الله، الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. يعني كلها يعني، لكن هنا النقطة، لماذا جاءت هذه الآية؟ لماذا أخبر الله بأنه من على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إشارة لما وقع في أحد، وبعض من يعني حصل منه من حصل بفراره بالمعركة وكذا، ولم يعني يحصل منه وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقل هذا النبي يعني رحمة عليه وجاء منا من الله سبحانه وتعالى، فاعرفوا حقه، فاعرفوا قدره. نعم، هذا قد يتناسب مع سياق الآيات. أولما أصابتكم مصيبة، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في من أصيب منهم يوم أحد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أحد أو على محذوف. يقصد الآن هنا عطف زين الألف، الهمزة هذه يقول همزة استفهام تفيد التوبيخ، هذه واضحة. الواو يعني واو، الواو هنا عاطفة، عاطفة ماذا؟ قال هذه جملة معطوفة على ما قبلها، لما أصابتكم مصيبة، لأن الآيات تتحدث عن الغزوة، أو يقول معطوفة على شيء محذوف، يعني يقدر له ما يناسبه، يعني أي محذوف تقدر له ما يتناسب مع الآية ومع ما قبلها. أولما أصابتكم مصيبة، أي يعني ولما أصابتكم مصيبة، يعني مثلا قال حضرتم المعركة فأصابتكم مصيبة، جئتم تجاهدون فأصابتكم مصيبة، يعني تقدر شيء يتناسب معه. طيب، قد أصبتم مثليها، قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70، وأسر 70. قل هو من عند أنفسكم، قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلى الخروج، وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. وهذا هو أقرب، أن المعصية التي وقعت هي التي سببت في المصيبة، أصابتكم مصيبة بسبب مخالفتكم أو مخالفة الرماة، هذا أقرب. أما خروجه من المدينة وعدم خروجه، هو استشار الصحابة هل يخرج لهم أو يبقى في المدينة، فأعطوه رأيهم وأخذ بهذا الرأي. يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد، وقيل لهم تعالوا، الآية ك كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصاني، فرجع ورجع معه 300 رجل، فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. هذا عبد الله بن حرام الأنصاري هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو قتل في أحد وقتله المسلمون خطأ، فكان هو ممن قال هذا، قال يعني قاتلوا في سبيل الله معنا أو ادفعوا كثروا السواد، فكان هذا رد رأس المنافقين. نعم. أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا، الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، هذا دائما في القرآن كثير، إذا جاء اسم الموصول الذين، إذا جاءت جملة ثم بعدها الذين تحمل على أنها بدل تفسيرية. نعم. ولإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج، قل فادرأوا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم. واصل كده واضح كم الشيء؟ وكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. يقول التعبير بكلمة أحياء في حق المجاهدين الذين استشهدوا في المعارك يدل على أنهم أحياء بخلاف من يموت في غير المعركة، هذا يعني تفضيل لهم. وفي حديث دلت على أنهم في حواص الطير خضر يعني في الجنة. نعم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم، لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. ألا خوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين، مفعول في موضع المفعول عندك من أجله، مفعول لأجله يعني مفعول له، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف، لأجلي ألا يخاف، استبشار ليزيل الخوف عنهم، هذا معنى مفعول أو بدل من الذين. يستبشرون كرر لي، شوف قال بدل من الذين، وين الذين؟ قال بالذين لم يلحقوا، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بالذين لا خوف عليهم، هذا بدل. يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل، يعني أحيانا كثير في القرآن تجد الآية تكرر مرة ثم تكرر مرة ثانية ليبني عليها حكم جديد، ليبني عليها حكم جديد، مثل قول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن مرة ثانية إلا لبعولتهن، ليرتب عليه حكما جديدا. طيب واصل. الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية، ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وأقام بها 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد، فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك. هذا رأي. في رأي آخر يعني قال الذين قالهم الناس الذين قالهم الناس إن الناس قد جاءوا فخشهم فزادهم إيمانهم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما بدأ يهدد أبو سفيان وواعده في حمراء الأسد فخرج النبي مباشرة هو ومن معه قال لن يخرج معنا إلا من شهد أحدا فخرج لمقابلتهم فقذف الله الرعب في قلوب المشركين ففروا. وقيل أنه واعده من العام القادم في بدر سمى بدر الصغرى أو في بدر أو البدر الأخرى فلما وصل من العام القادم قذف الله الرعب في قلوبهم فلم يأتوا. فيحتمل هذا ويحتمل هذا لكن الذي يظهر الله أعلم أنها حمراء الأسد التي بعد غزوة أحد مباشرة لأن ما تزال الجراحات معه. طيب الذين قال لهم الناس في الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد قيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حملة. الميرة المقصود بها الطعام القمح ونحوه. نعم. فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد فأرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جزء الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا. هذا يسمونه في عند الأصوليين العام المراد به خصوص. العام المراد به خصوص عندنا عام باق على عموم مثل والله على كل شيء قدير. كل شيء قدير ما يمكن تقول والله على كل شيء قدير إلا كذا باق على العموم من غير استثناء. وفيه عام مخصوص وهذا هو الأكثر ما من عام إلا تجد له مخصص العام المخصوص. وعندنا عام لا يراد به أصلا العموم من أصلا لكنه عبر بالعموم لا يراد به العموم أصلا هذه يسمونها عام مراد به الخصوص مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فمثل هذه الأشياء وهذه تستعمل أنت أصلا حتى في حياتك تقول مثلا أغسل الملابس ما تريد الملابس كلها اللي عندك تريد أغسل الملابس التي تحتاج إلى غسل. فهذا من التعبير المراد به عام مراد به خصوص من أصل. فهنا لكن يعني بعض المفسرين وقف عندها فقال لماذا عبر بالعموم والمراد به الخصوص. قال في قوله تعالى الذين قال لهم الناس على الرأي الثاني أنه نعيم بن مسعود ليثبط النبي إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان ومن معه فقالوا عبر بالناس والناس لأن هذا يعني كلامه وقوله كأنه كلام عدد كبير من الناس لأنه أراد التثبيط. وهذا الناس قد جمعوا لكم لأنه هو رأسه أبو سفيان وهو قائده. هذا يعني توجيه استعمال هذا العموم والمراد به فرد واحد. طيب فزادهم الفاعل ضمير المقول هو إن الناس قد جمعوا لكم. الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فمعناه هنا قوي يقينهم وثقتهم بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ومعنى حسبنا الله كافينا الله وحده فلا نخاف غيره. ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. لهذا جاء عن ابن عباس أنه قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس قد جمعوا لكم، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار. طيب، فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر، واتبعوا رضوان الله لخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس، والمتبادر أنه إبليس، إبليس هو الذي حرض هؤلاء. نعم. وذلكم مبتدأ والشيطان خبره، وما بعده استئناف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار، فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم. وقراءة ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه. يخوفكم قراءة، هذه تفسيرية لأن تبين لنا من المخوف. قال يخوفكم أنتم أولياء، يعني كان يقول يخوفكم بأوليائه بجنوده. نعم. وقراءة ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه، وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياءه من كفار قريش. المفعول الثاني على هذا محذوف، يعني من المخوف يحتمل أن المخوف هو النبي ومن معه. يخوفكم يقول يخوفكم بمن وراءهم، ويحتمل أنه هو الشيطان يخوف هؤلاء المشركين، يعني يخوف أولياءه على أنهم هم أولياءه على ظاهرها. طيب، ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه خوف أولياء، لأن الآن المشركين لما خرجوا إلى النبي ثم رجعوا هذا من الشيطان، أنه خوفهم بأن قذف في قلوب من الله القذف من الله، لكن الشيطان أيضا أضعفهم يضعفهم. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الشيطان، هذا متبادل، وممكن يحتمل على ما ذكر قال يخوفكم أنتم أولياء. الكل الثاني هذا أقرب شيء، الثاني أقرب، الثاني ما في تقدير، هو الأصل عدم التقدير، الأصل عدم الحذف وعدم التقدير، هذا الأصل في القرآن، لا تقدر إلا عند الحاجة، فالأصل لا نقدر، نقول يخوف أولياء أي يخوف أتباعه الشيطان، لأنه يشجعهم أحيانا ثم يوقعهم، فهذا المتبادل، ويحتمل مثل ما ذكر ممكن. نعم. ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاء حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزن، لكنه ما نسب الآن، وكأنه يقول ولا يحزنك يا محمد تسلية، وقرئ لا ولا يحزنك، كأنه يقرأه بالضم، يحزنك قال وقرئ بالفتح لي ولا يحزنك، هي قراءتنا بالفتح، لا يحزنك ولا يحزنك من أحزن وحزن. طيب، قراءتنا سم قراءتنا إيه، وأمام عنافع المغاربة والأندلس شمال أفريقيا كلهم ورش عن نافع ولا قالون عن نافع، حتى الآن إلى الآن في المغرب تسمع أنت عن محمد أبو سنينة أي برواية قالون أكثرهم حتى الآن يقرأون، حتى اللي يجون عندي طلاب الآن طلاب المنح بيقرأون بقراءة نافع. نعم. الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون أو الكفار. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل، أي شفت هذه ذكرت قبل قليل يسارعون في الكفر، أي نعم، ما المراد اللي يسارعون في الكفر؟ هل هم الكفار أو المنافقون؟ زين، قولان للمفسرين، قال هم الكفار والمنافق، وجمع بينهما منهم من يرى أنهم الكفار ومنهم من يرى أنهم المنافقون. الطبري يقول أنهم المنافقون، أنهم المنافقون لأنه يرى السياق ويرى اللفظ، هذا لفظ استعمال القرآن، المسارعة في الكفر في جانب المنافقين أكثر، جاء في سورة المائدة وغيرها المسارعة في الكفر من المنافقين، لذلك رجحوا. وبعضهم يقول الكفار فقط لأن الآيات في أبي سفيان ومن معه من كفار مكة، وبعضهم يقول يجمع مثل ما جمع هنا المؤلف، قال الآية تحتمل أنها تكون للمنافقين والكفار جميعا. نعم. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، أن ما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول يحسبن وما اسم أن، فحقها أن تكتب مفصولة، وخير الخبر. نعم. إنما نملي نمهل ولا يحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، ويقول أنما نعم أن مفعول يحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير. الجملة هي التي سدت مفعولين، سدت عن مفعولين، لا يحسبن زين فعل، الذين كفروا فاعل، يحسب تنصب مفعولين ليس أصله مبتدا الخبر، حسبت الرجل فلانا، حسبت الرجل زيدا، الرجل مفعول الأول، زيد مفعول الثاني. هنا وين مفعول الأول الثاني؟ قال أنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر زين سدت عن المفعولين. شو الفرق الشيخ بين يحسبان ويحسبان؟ لا لغة، هذه حسبته وحسبته المعنى واحد، ظننت هي الظن، لكن تكسر وتفتح. إنما عاد يبقى القراءة، المؤلف يقرأ بالكسر ولا يا شيخ؟ بالكسر، مؤلف إمام نافع بالكسر، ولا يحسبن. مالك يقول مثل يحسب من ذي الوجهين، كسر والفتح، بالكسر بالسبب. إنما نملي لهم ما هنا كافية، والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام. ما كان الله ليذر المؤمنين، الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. يعني من ثمرات هذه الغزوة أنه تميز المؤمن الصادق ومن المنافق، من المؤمن اللي عنده ضعف الإيمان وغيره. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على ما على أنكم تغلبون أو تغلبون. يجتبي من رسله، أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على من شاء من غيبه، على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها، هو خير، هو فصل وخير فصل. شلون يعني ضمير فصل؟ ضمير الفصل يأتي للتأكيد، تأكيد، وأحيانا يأتي للحصر، أحيانا يأتي للاختصاص، فهو يقول لك، يقول لك إنه جاء هنا للفصل. وخير مفعول ثاني، مثل إن هذا لهو الحق، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، الأصل إن هذا يعني القصص الحق، فجاء بلهو هو ضمير الفصل للتأكيد، وأولئك هم المفلحون، أصلها وأولئك المفلحون، فيؤتى بالضمير ضمير الفصل للتأكيد أو الاختصاص، يعني هم المفلحون لا غير. طيب. خير مفعول ثان، والأول محذوف، تقديره لا يحسبن البخيل خيرا له، البخل خيرا له. نعم. سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به. وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقوها في عنق يطوقها في عنقه يوم القيامة. يعني هل التطويق هذا حسي ولا معنوي؟ قال يمكن هذا ويمكن هذا. الأول معنوي، يلزمون إثم ما بخلوا به، طوقون يعني يلزمون بعقوبة هذا الشيء، أو فعلا كما جاء في الحديث أن يمثل له شجاع أقرع فيطوقه في عرصات يوم القيامة في يوم الحشر. أجمع بينهما إيه نعم صح، نجمع بينهما لأنه جمع المؤلف. نعم خلاص. طيب نقف عند قول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله، إن شاء الله في اللقاء القادم ننتهي من السورة. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله جميع بما قلنا وبما سمعنا.